هذه الأرضة التي تسمى الأرضة هو هذا النمل الأبيض الذي يأكل الخشب. فإن سليمان عليه السلام كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم لما علم أنه قد دنا أجله وأنه سيموت فإنه دعا الله تبارك وتعالى أن يبقيه يعني على كرسيه مدة ليظل الجن كذلك يعملون ويشتغلون، فبقي جالسا على كرسيه ومستندا على عصاه اللي هي من هذه المنسى، وبقي على هذا الحال 50 سنة والجن يعملون وهم يخافون منه ولا يعرفون أنه قد مات وهم في عملهم وفي شغلهم على هذا النحو، إلى أن أكلت الأرض دابة الأرض هذه هذا النمل الأبيض هذا البيض، فأكل العصاه الذي كان متكئا عليها، فلما أكلت هذه و أصبح العصا يعني ذابت من أكلها وقع يعني على وجهه، فعند ذلك علمت الجن، قال جل وعلا فلما خر يعني وقع لوجهه تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهيب، أنهم لو كانوا يعلمون الغيب، وهذا الغيب غيب إضافي يعني من الغيب الذي أمامهم، هو غيب عنهم لكنه أمامهم موجود بس هو مستور عنهم، فلو كانوا يعلمون هذا ما لبثوا في العذاب المهين 50 سنة وهم يشتغلون نفس الأعمال التي يعني يعملونها وهي كلها أعمال شاقة شديدة، كما قال تبارك وتعالى ومن الجن من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك دون الغوص، والغوص هو من أشق الأعمال، وعمل دون هذا من صناعة التماثيل، من البناء، من القدور الراسيات، من الجفان، يعني أنهم في هذه السخرة وفي هذا العمل الشديد، ظلوا في هذا العمل الشديد بعد موت سليمان عليه السلام 50 سنة. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذا ذكر في إفضال الله تبارك وتعالى وإنعامه على عبده سليمان عليه السلام الذي هو من عباد الله تبارك وتعالى الصالحين، وممن سخر الله تبارك وتعالى ما سخر له في هذه الدنيا، ولا شك أنه في الآخرة لذو زلفة عند الله تبارك وتعالى وحسن مآب. وهذا غير ما يعني ادعته اليهود في هذا النبي الكريم سليمان عليه السلام، فإنهم قد ألصقوا به مقالات شنيعة، وللأسف أنهم كتبوها يعني في التوراة التي بين أيديهم. فمن ذلك مثلا ما ذكروه أن سليمان عليه السلام إنما وقع الشرك في وقته وأقر زوجاته يعني على الشرك بالله تبارك وتعالى، ومن أجل ذلك أذهب الله ملكه. يقولون في إصحاح الملوك الأول في الإصحاح 11: وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون التي تزوجها عندهم من مؤابيات وعمونيات وأدوميات والصيدونيات يعني من صيدة وحثيات من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم. يعني يقول هذه أمم غير بني إسرائيل، وأن الله تبارك وتعالى نهاهم أن يتزوجوا منهم أو يزوجوهم. من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم. لأنهم إذا تزوجتم هذه نساء هذه الأمم فإنهم يميلون قلوب يعني يجعلوا قلوبكم تميل إلى آلهتهم الباطلة، أنتم تعبدون الله وهم يعبدون آلهة منحوتة مصنوعة. قال فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة، يعني أن سليمان أحب هذه النساء التي تزوجهن من هذه الشعوب. وكانت له 700 من النساء السيدات، 700 امرأة حرة قد تزوج بهن، و300 من السراج، وله 300 أخرى من السراج، هذا 700 و300 ألف امرأة، 300 سراري يعني إماء، و700 من النساء الحرائر. يقولون هنا في ما كتبوه في التوراة: فأمالت نساؤه قلبه، يعني أن نساء هؤلاء أملن قلبه. وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، حتى إن يعني جعلوا قلب سليمان يميل إلى الآلهة الباطلة التي يعبدها هؤلاء، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب. إذن اتهم سليمان بالشرك بالله تبارك وتعالى، وأنه مال قلبه نحو الآلهة يعني التي يعبدها يعني هؤلاء الأقوام الكفار. ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. فذهب سليمان وراء عشتروت إلهة الصيدونيين، يعني أنه أحب ومال قلبه سليمان نحو إلهة عشتروت الإلهة، وملكوم رجس العمونيين، وعمل سليمان الشر في عيني الرب، يعني أن سليمان أقام الشر اللي هو الشرك هنا الذي يتهمونه به في عين الرب رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ولم يتبع الرب تماما كداود أبي، ما اتبع يعني ما كان موحدا لله تبارك وتعالى كما كان داود أبي. حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكاموش رجس المؤابيين، يعني أن سليمان كذلك لم يكتفي بأن قلبه مال إلى هذا، بل بنى يعني أبنية لهذه الآلهة يعني لآلهة المؤابين كموش هذا الإله على الجبل الذي تجاه أورشليم وليمولك رجس بني عمون كذلك لإله آخر. وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كن يوقدن ويذبحن لآلهتهن. كل امرأة من هؤلاء التي تزوجهن من هؤلاء المشركات بنى لها بيت للإله التي تعبده. فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب، زعموا أن الله تبارك وتعالى غضب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب، معنى خلاص أنه توجه إلى هذه الآلهة وترك الرب سبحانه وتعالى، لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين وأوصاه في هذا الأمر ألا يتبع آلهة أخرى، فلم يحفظ ما أوصى به الرب، يعني أن سليمان أشرك ولم يحفظ ما أوصى به الرب. فقال الرب لسليمان من أجل أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائضي التي أوصيتك بها فإني أمزق المملكة عنك تمزيقا وأعطيها لعبدك، إلا أني لا أفعل ذلك في أيامك من أجل داود أبيك بل من أجل يدي ابنك بل من يد ابنك أمزقها، على أني لا أمزق منك المملكة كلها بل أعطي سبطا واحدا لابنك لأجل داود عبدي ولأجل أورشليم التي اخترتها. وهذا لا شك أنه من الكذب الذي افتراه اليهود على سليمان النبي والذي برأه الله تبارك وتعالى كما برأ يعني أباه وكما برأ الأنبياء الذين يعني اختصهم الله تبارك وتعالى بالنبوة وعصمهم من أن يقعوا يعني في شرك بل في معصية من المعاصي الكبار. لا يقع النبي في معصية من كبائر الذنوب فضلا عن أن يقع في الشرك بالله تبارك وتعالى. ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض، لو شاء الله تبارك وتعالى أن يخسف بهم الأرض لخسف بهم سبحانه وتعالى فهو قادم عليهم، أو نسقط عليهم كسفا من السماء، كسف قطع طبقات من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، إن في ذلك قدرة الرب تبارك وتعالى على خلقه وعلى عباده، وأنهم ليسوا هم الآلهة المتحكمون القادرون في هذه الدنيا بل هم خلق محدود القدرات محدود هذا، وأن يعني خلق الله تبارك وتعالى وإحاطة الله تبارك وتعالى بهم وقدرة الله تبارك وتعالى عليهم ظاهرة بينة لكل ذي عقل وذي لب. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، لكل عبد اختار العبودية لله تبارك وتعالى وأناب إلى الله، منيب راجع إلى الله تبارك وتعالى، قد علم أن إلهه هو الأكبر وهو الأقوى سبحانه وتعالى، وأن يعني جميع مصائر الخلق بيده سبحانه وتعالى، وأنه الذي خلق هذا الخلق لا يمكن أن يخليه ولا يمكن أن يتركه سدى وعبث ولا يمكن أن يترك الكافر والمؤمن، هكذا الكافر بدون عقاب والمؤمن بدون ثواب كيف يكون هذا؟ لا يمكن، لا يسير هذا ولا يكون هذا في ميزان الرب سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين جل وعلا الذي خلق هذا الخلق، لا يمكن أن يكون قد خلقه بدون هدف وبدون غاية سبحانه وتعالى. ثم نقل الله تبارك وتعالى الحديث إلى عبد سبحانه وتعالى من عباده من الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم فعملوا للآخرة، وأن أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بهذه النعم في الدنيا فأقامها لله تبارك وتعالى وعمل للآخرة. قال ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. هذا نموذج من يعني من عباد الله تبارك وتعالى الصالحين الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى بنعمة الدنيا ونعمة الآخرة. ولقد آتينا داود منا فضلا، فضل في الدنيا، فضل بالنبوة والرسالة والتمكين والحكمة والرؤية الحسنة. من هذا الفضل قال جل وعلا يا جبال أوبي معه، من هذا الفضل صوته الجميل الحسن الذي يخترق الجبال الصم فتسمع له، والطير تسبى عقولها له وتأتي بمجرد ما تسمع صوته تأتي الطيور لتسمع هذا الصوت الشجي العذب وهو يرتل بزبوره المنزل من الله تبارك وتعالى أناشيده. صوته الحسن، قال جل وعلا: يا جبال أوبي معه، رجعي معه. الجبال ترجع معه، والترجيع هو أن تقول يعني كما يقول في نهاية مقطع قوله ترجع الجبال جد. وليس هو الصدى كما يظنه بعض الناس، قال الجبال ليست لها إدراكات وأنها جمادات وليس لها إدراكات وإنما ترجع معه بمعنى الصدى، يعني يجلس على مكان ويكون الجبل في يعني في مدى الصوت، فإذا اصطدم الصوت بالجبل رده مرة ثانية، فهذا تأويب الجبل معه. هذا تأويب الجبال، الجبال تأوب الصدى لكل شيء، من طلقة مدفع ومن صفقة يد ومن صرخة هذه ومن عواء كلب، وأي صوت يخرجه أي مصدر للصوت فإن الجبال تؤوب هذا الصوت. ليس هذا هو يعني مراد الله تبارك وتعالى وكلام الله تبارك وتعالى في قول الله يا جبال أوبي معه، بل الجبال لها إدراكات، الجمادات لها إدراكات، تدرك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وكان الحصى يسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعون الحصى تسبيحا في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ويسبح الطعام في يده، وهذا الجذع الذي كان يخطب النبي إليه صلوات الله وسلامه عليه لما تحول النبي إلى منبره وصعد المنبر، الجذع حن وصرخ صراخ كما يصرخ فصيل الناقة يعني لهفة على أمه، حتى إن النبي نزل من منبره وأتى إلى الجذع فضمه إلى صدره صلى الله عليه وسلم، ظل يهدهده كما تهدهد الأم يعني ابنها حتى سكت. وذلك أن النبي كان يقوم عليه يقوم بجواره ليخطب يعني خطبته صلوات الله وسلم، فلما تركه النبي وذهب إلى المنبر وهو هذا جزع حن إلى يعني قيام النبي إلى جواره صلوات الله وسلامه عليه. فالجمادات كلها لها إدراكات، الجمادات لا شك أن لها إدراكات تدرك بها، وهنا الجبال كانت تسمع صوت داود عليه السلام فتهتز طربا لصوته وترجع معه. إذا قرأ المقطع بصوته الشجي الجميل فكان الجبل يرجع معه فيعيد المقالة أو القول الذي قاله جبريل. والطير كذلك، طيور كانت تأتي عندما تسمع صوته تتشمع لتسمع يعني قراءته بصوته الشجي بالتوراة وترجع معه كذلك نفس يعني الكلمات التي يقولها عليه السلام. الصوت الحسن نعمة من الله تبارك وتعالى، والصوت الحسن بالقرآن يحبه الله تبارك وتعالى، كما في الحديث: ما أذن الله تبارك وتعالى لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، محمد صلوات الله وسلامه عليه. ما في أحسن من يقول الصحابي: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة المغرب فقرأ بالتين والزيتون فلم أرى صوتا أحسن منه. وكان النبي يحب يعني من يقرأ القرآن بصوت حسن ويقرأ للقراءة ويسمع، كان يسمع لقراءة أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، ويقول كان النبي يخرج من بيته ليلا أحيانا ويجلس عند بابه عند باب دار أبي سعيد الخدري يسمع قراءته بالليل، وكان النبي يقول له في الصباح: لقد استمعت إلى قراءتك البارحة. يقول: البارحة كنت أقعد أسمع لصوتك وأنت تقرأ. فيقول له: يا رسول الله، لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، يعني حسنته كفاية التحسين، لحبرته لك تحبيرا. وكان الأشعريون على كل حال رفقة الأشعري رفقة أبي موسى، كان لهم يعني صوت حسن بالقرآن، وكان النبي يقول: إني لأعلم يعني أين ينزل الأشعريين، في إذا نزلوا مثلا في الجيش، وكان ينزلوا بعضهم بجوار بعض، فعل من النبي مكانهم بقراءتهم القرآن بأصواتهم العذبة عندما يقرؤون كتاب الله تبارك وتعالى. والشاهد أن النبي قال لأبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال له: أنت أوتيت شعبة مزمار واحد. وكأن داود عليه السلام كان صوته عبارة عن يعني مجموعة كاملة من الأصوات الحسنة في صوته، مجموعة كلها في صوته عليه السلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتحسين الصوت، يقول حسنوا القرآن يعني بأصواتكم، يقول إن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. القرآن حسن، ولكن إذا قرئ بصوت حسن فإنه يزيد القرآن حسنا. ويقول من لم يتغنى بالقرآن فليس منه. فهذا أول شيء بالنسبة لداود، يذكر الله تبارك وتعالى عبده داود وأنه من عليه بمنن عظيمة وفضائل كثيرة، من هذا صوته الحسن الذي كان يقرأ به فالجبال الصماء تردد كلامه بعده، وكذلك الطير تسمعه تأتي من كل مكان حتى تكون كالظل حوله وتردد معه عند قراءته. منظر مهيب جدا أن يقوم هذا النبي حسن الصوت فيقرأ ما في الزبور بقراءة خشوع، ويعطيه الله تبارك وتعالى هذا الصوت الرخيم الذي تجاوبه فيه الجبال والطير. يا جبال أوبي معه، رجعي معه الكلام والطير كذلك. ثم قال جل وعلا وألنا له الحديد، هذا فضل، هذا أيضا من فضل الله تبارك وتعالى أن ألان له الحديد، يعني كان يصنع صنعة الحديد ويصنعها بيده دون أن يحميه في النار، دون أن يضع الحديد في النار حتى يعني يحمى، لأن الحديد لا يلين إلا بعد وضعه في النار حتى يحمر، ثم بعد ذلك يمكن يعني ثنيه أو تشكيله حسب ما يريد صانعه. لكن الله تبارك وتعالى جعل الحديد لينا في يد داود دون وضع في النار. قال وألنا له الحديد أن يعمل سابغات، علمه الله تبارك وتعالى صناعة الدروع السابغات. أن يعمل سابغات يعني الدروع السابغة، ومعنى أنها سابغة يعني أنها تغطي وتستر الجسم، والدرع، الدرع هو يقي يعني المحارب من ضربات السيوف، من طعنات الرماح، من يعني رمي السهام. ومثل كما قال الله تبارك وتعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، وعلمناه أي الرب جل وعلا علمناه، علمنا داود صنعة لبوس لكم، صنعة وهي لبوس، اللبوس الذي يلبس، صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، تحصنكم يعني تحميكم من بأسكم أي في الحرب. أن يعمل سابغات وقدر في السرد، يعني علمه الله تبارك وتعالى أن يقدر التقدير، التقدير اللي هو الخلق المحكم ووضع الشيء بمقدار، في السرد في هذه الحلقات التي يعني يصنع منها الزرد، حلقات الزرد التي يصنع منها يعني الدرة. وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير، هذا كذلك من فضل الله وإنعامه سبحانه وتعالى أن هداه للعمل الصالح، أمره الله تبارك وتعالى بأن يعملوا وعملوا صالحا أي من الأعمال. إني بما تعملون بصير، وهذا فيه أمر بالإجادة، لأن الله إذا كان بصيرا سبحانه وتعالى فيجب على العبد أن يجيد عمله، لأن الله مبصر له سبحانه وتعالى. وكذلك وعد بالثواب، إني بما تعملون بصير، لا تخف يا أيها العامل لعملك الطيب فالله تبارك وتعالى بصير به فيأجرك عليه، إني بما تعملون بصير. هذا فضل الله تبارك وتعالى، ذكر فضل الله تبارك وتعالى على عبده داود الذي أتاه الله تبارك وتعالى هذا الفضل. ويأتي هذا بعد يعني هذه الظلمة من الكفار المعاندين الذين قالوا لا تأتينا الساعة. انظر نقلة بين يعني ظلمة الكافر وظلامه وإنكاره للبعث، وبين هذا الهدى الرباني الذي هدى الله تبارك وتعالى به من شاء من عباده. هذا صورة من صور الهدى، داود عليه السلام الذي أكرمه الله تبارك وتعالى بها، حتى إن مما أكرمه الله تبارك وتعالى أن الجبال الصماء تردد أقواله، وأقواله في ماذا؟ في الحكمة وفي الهدى وفي النور وفي الإيمان بيوم القيامة، وما في الجنة وما في النار مما توعد به الكفار. الجبال تردده والطير تردده والكافر أعمى، الكافر أعمى يقسم بأنه لا تأتيه الساعة. ثم قال بعد ذلك، قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر

يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وخدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. واليهود قوم بهت، قوم كذابون، وهم هذا يعني صورة من كذبهم ومن على أنبيائهم ورسلهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى إنعامه وإفضاله على يعني على عبديه داود وسليمان، ذكر في المقابل يعني إنعامه وإفضاله على قوم من الكفار قابلوا نعمة الله بالكفر. هؤلاء آل داود قابلوا نعمة الله بالشكر، يعني داود وسليمان قابلوا نعمة الله تبارك وتعالى بالشكر، وهنا قوم آخرون قابلوا نعمة الله تبارك وتعالى بالكفر. فقال جل وعلا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. قال جل وعلا مؤكدا لقد كان لسبأ، سبأ من العرب وكانوا يسكنون في جنوب الجزيرة جنوب الغربي لها في جنوب اليمن، في مسكنهم آية، في مسكنهم الذي نزلوه آية من آيات الله تبارك وتعالى في الإنعام والإفضال والجمال والراحة والدعاء آية. قال جل وعلا بين هذه الآية جنتان عن يمين وشمال، جنتان الجنة البستان، بستانان عن يمين، عن يمين السد وعن شمال السد، سد يعني سد بين الجبال يجمع الماء، وعن يمين السد جنان مزروعة وعن شمال السد جنان مزروعة. جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم، أمر بالإباحة وبتعريف بنعمة الله تبارك وتعالى، كلوا من رزق ربكم، رزقه هنا في هذه الجنان يعني التي رتبها الله تبارك وتعالى لهم على هذا النحو البديع، واشكروا له، شكروا لله تبارك وتعالى، شكر قلب وشكر لسان وشكر عمل، العمل بمقتضى هذا الشكر من الصلاة للرب تبارك وتعالى والثناء عليه سبحانه وتعالى. بلدة طيبة ورب غفور، بلدة طيبة تعيشون فيها ماذا تريدون بعد هذا البيت، ورب غفور في الآخرة يغفر ذنوبكم ويخرجكم من جنة الدنيا إلى جنة الآخرة، فأنتم في جنة في الدنيا، ثم إذا تحولتم بعد ذلك إذا كنتم شاكرين عابدين الله عز وجل ستحولون إلى جنة الآخرة، ماذا تريدون أكثر من هذا؟ بلدة طيبة، قيل طيبة بهوائها وأنه لم يكن فيها يعني حتى قارص ولا شيء مزعج من هذه الهوام التي يعني تؤرق وتزعج حياة الناس. بلدة طيبة في هوائها ومناخها وطيب يعني المسكن فيها ورب غفور، أمر عظيم جدا. قال جل وعلا فأعرضوا عن الله تبارك وتعالى، فأعرضوا عن شكر الله تبارك وتعالى وعن اعتراف بنعمته سبحانه وتعالى. فلما أعرضوا لم يشكروا، لم يقوموا بحق شكر الله تبارك وتعالى، ولم يعرفوا أن هذه نعمة الله وإفضاله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فأرسلنا عليهم سيل العرم، أرسل الله تبارك وتعالى لهم سيل العرم، العرم القوي الشديد، يعني مطر شديد قوي نزل هبط على هذه الجبال وجرى في هذا الوادي العميق وأتى السد فحطمه، فجاء سدهم هذا فدمر سدهم، فلما تحطم السد خلاص ذهب الماء يعني أدراجه وجفت الجنان و هلكت وسارت العربة تتمزق كل ممزق بعد ذلك. قال جل وعلا وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر خليل بدلناهم استبدلوا بهذه الجنان التي فيها هذا الماء الذي كان ماء باقي طول السنة يزرع وينبت عليه الشجر الذي يعني يحب السقي يعني طيلة العام كأنواع الفواكه. استبدلوا طبعا استبدلهم بهذا بالأشجار الجافة الصلبة اللي هي العضاه التي لا تعيش إلا على يعني التي تصبر على العطش. وبدلناهم بجنتيهم جنتين لكن ذواتي أكل خمط وأثل أثل معروف فهي شجر ليس فيه ديت والخمط كالسدر ونحوه وشيء من سدر قليل شيء من سدر قليل من هذا الشجر الذي بقي له. قال جل وعلا ذلك جزيناهم بما كفروا يعني استبدلوا بالجنان التي فيها أنواع الفواكه وأنواع الخيرات بهذه اللي هي الجنان هذه الصحراوية التي ليس فيها إلا هذا شجر الصحار. قال جل وعلا ذلك جزيناهم بما كفروا ذلك هذا الجزاء بأن أرسل عليهم سيل العرم ومزقهم الله تبارك وتعالى هذا التمزيق وأبدلهم بالجنة العظيمة هذه الجنان يعني القليلة المتواضعة الفقيرة بدل تلك. قال جل وعلا بما كفروا أي بسبب كفرهم ثم قال جل وعلا وهل نجازي إلا الكفور. سؤال يراد به التقرير أن الله تبارك وتعالى لا يجازي يعني بالسوء إلا الكفور. الكفور شيء الكفران فالله تبارك وتعالى لا يجازي هذا الجزاء بالسوء إلا العبد الكفور الذي كفر بالله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. فالله لا يغير ما بقوم بالنعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم إذا غيروا ما بأنفسهم من القيام بأمر الله تبارك وتعالى وحق شكر الله تبارك وتعالى فإن الله يغير ما بهم من نعمة. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ثم قال جل وعلا وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة أن الله تبارك وتعالى جعل بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قالوا بعض أهل التفسير القرى التي باركنا فيها بلاد الشام قرى ظاهرة قائمة على الطريق حتى إذا نزل الإنسان راح مرحلة ينزل في قرية فيها ناس فيها ضيافة فيها خدمات فيها أمر فيجد كل شيء. أو القرى التي باركنا فيها من مدنهم من هذه من مدنهم فكانوا ينتقلون من قرية إلى قرية قرية عامرة يخرجون من قرية عامرة إلى قرية عامرة إلى قرية عامرة فسفرهم دائما إنما هو سفر قصير وينتقلون من يعني مدينة حافلة مليئة بالخير إلى مدينة حافلة إلى مدينة حافلة وهكذا. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها التي بارك الله تبارك وتعالى فيها بكثرة الزروع والثمار والخيرات قرى ظاهرة قرى ظاهرة ينزلون فيها وقدرنا فيها السير وقدرنا فيها السير بمعنى أنه يعني على قدر المسيرة مسير الإنسان مسير 40 كيلو مثلا فيجد خلاص 40 كيلو هذول إذا يعني قطعها وجد القرى القرية الثانية التي ينزل فيها ويجد فيها متاعه فلا يشق عليه بأنه يسار يسير ليالي طويلة حتى يجد يعني قرية أخرى بل قدر فيها السير تقديرا بحيث أنه كل مرحلة من المراحل يجد يعني قرية يضع فيها رحله ويجد فيها يعني مطلوبه. وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين سيروا في هذه المسير ليالي وأياما آمنين كذلك ما في قطع طريق ما في نهب ما في سل بل يعني مملكة مستقرة وأمور ورزق دار ولا ديت وسفر يسعد فيه الإنسان ولا يشقى. وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا تمنوا الشقاء كرهوا النعمة كرهوا النعمة والأمن والاستقرار ورأوا أن هذا الذي هم فيه من النعم خلاص ملوه ويريدون الشقاء. فقالوا أي هؤلاء الأشقياء ربنا يعني يا ربنا دعوا باعد بين أسفارنا تمنوا هذا. قال لي شلون هذا نخرج من قرية الواحد يخرج من قرية ما يمشي شوية لو القرية الثانية موجودة. لا نريد أن نسافر سفر نستعد له ونحمل له ونقطع الفيافي ونقطع الصحاري ويعطيهم هذا ما يعطيهم من العزيمة. أرادوا أن يباعد الله تبارك وتعالى بين أسفارهم يعني بين ما يؤملون من السفر وبين ما هم فيه فيقطعوا الفيافي يعني كأن هذا حماس عندهم وإرادة يعني ركوب المصاعب ركوب المشار. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. قال جل وعلا وظلموا أنفسهم. ظلموا أنفسهم بكفرهم وعدم شكرهم وبعنادهم وبتحميل أنفسهم مشقات. يعني قد أكرمكم الله تبارك وتعالى في الدنيا بهذا الإكرام العظيم وأعطاكم هذه النعم السابقة وجعلكم في دار أمن ودار استقرار وجعل سفركم رحمة بدل ما يكون سفركم عذاب جعل الله تبارك وتعالى سفركم رحمة. فكيف تدعون الله تبارك وتعالى بأن يشقيكم في الدنيا؟ فهؤلاء طلبوا الشقوى في الدنيا قبل الآخرة. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. قال جل وعلا وظلموا أنفسهم. قال جل وعلا فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. فجعلناهم أحاديث قصصهم الله تبارك وتعالى جعل قصصهم عبر يتناقلها الناس بعدهم مما حصل لهم من الشقوة والتفرق وتمزق. أهل الأسرة الواحدة تمزقت كل ذهب في مكان لأنه بعد خراب السد تمزقوا ديت منهم من نزل الشام ومنهم من نزل المدينة ومنهم من ذهب إلى هذا المكان ومنهم من ذهب إلى هذا المكان وأصبحت يعني أخبارهم أحاديث يتناقلها الناس مما حصل لهم من الأمور العجيبة الغريبة ومن المآسي الشديدة فأصبحت يعني أحاديث وأمور يتندر بها الناس. قال جل وعلا فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. كل ممزق يعني ما جعلنا واحد مع الثاني بل كل واحد ذهب يعني في مكان غير مذهب الآخر ومزقناهم كل ممزق. قال جل وعلا إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن في ذلك لما ذكره الله تبارك وتعالى به عن سبأ من الإنعام ثم من الشقوة بظلمهم لآيات دلالات واضحات ولكن لكل صبار شكور. نكتفي اليوم بهذا وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.